عن الصلاة أخبر قصة الثلاثة، قصة الثلاثة الذين رآهم عمر رضي الله عنه حين دخل المسجد الناس بالصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما يا عمر اجلس أحدثك بما يفيد أن الله غني عن صلاة أبي جحش وأتباعه. ثم ذكر هذا القصة أن لله ملائكة يسجدون لله منذ خلقهم الله حتى تقوم الساعة، إذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم قالوا: يا الله ما عبدناك حق عبادتك. هذا يعني ليس بغريب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من موضع شبر أطأت في السماء وحق لها أن تأط ما موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. والله سبحانه وتعالى قال: لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فقالوا: إلى قيام الساعة ما في إشكال، لا في إشكال. الإشكال ما هو؟ أن عمر رضي الله عنه قيامه بالحق وصلابته في الدين، هل تراه يأبى يوم يرى ثلاثة أشخاص في المسجد ما بيصلون فقط يعرض عليهم ثم ينصرف؟ لا تتفق مع سيرته. الأمر الثاني: هل ترون أن المسلمين في ذاك العصر يجرؤ أحد وفي نفاق؟ المنافقين موجودين، النفاق إنما حصل بعد الهجرة. هل في مكة لبعثته صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر كان في منافقين؟ ما السبب وجد النفاق في المدينة لم يوجد في مكة؟ السبب أي عصر؟ بارك الله فيك. أن النفاق لا يظهر إلا بعد خمود الإسلام وضعفه، قوة الإسلام ناظر النفاق. المنافق ما هو؟ رجل يبطن خلاف ما يظهر، فإذا استطاع أن يظهر ما يبطنه لما يخفيه؟ في مكة ما أحد يعجز عن الإخفاء، هم في قوة، الإسلام في ضعف، ما أحد يعني لا يخشون أحدا ينكل بهم، فلا حاجة إلى النفاق. لكن لما جاء المدينة واجتمع الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم وكثر الناس وشد شوكتهم، من كان في قلبه ريب أو شك أو نفاق خمدا، فاضطر أن يكتم ما في نفسه، إن ظهرت على لسانه فلتات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لكن الله سبحانه ما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الناس بسيماهم، لكن بين وجزم قال: ولا تعرفنهم في لحن القول، ولا تعرفنهم في لحن القول. ثم في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجايرونك فيها إلا قليلا. فكبتوا حينئذ وخنسوا. وجاءت الفاضحة في سورة التوبة فما استطاعوا يظهروا شيئا. بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى بعدما أرادوا في الغزوة أن ينكلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فظهر أمرهم، فبين الله بعد ذلك أن لابد أن بين الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، فمن ظهر منه ظاهرة يضرب أو يقتل أو ما إلى ذلك. وكبتوا ما في أنفسهم. قد يحصل نفاق، لكن نفاق عملي بهذه الصورة جرأة على المسلمين ذاك الحين، هل يتأتى ولا ما يتأتى؟ ما يصير. الحديث هو ضعيف، لكن لما كان متنه بهذه الغرابة استنكرناه. ما يجرون من ثلاثة نفر في المدينة الإسلام يقوى الشوكة يقولون صلي ما نصلي. المسلمون المنافقون كانوا يشاركون المسلمين يصلون معهم الصلوات، ما كان يجرى أحد يغيب في الجماعة وما يصلي. ممكن هذا تقرأ يا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن لله عز وجل ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما سقط من ورق الشجر، فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض ثلاث فلينادي: أعينوا عباد الله يرحمكم الله تعالى. إذا أصاب أحدكم عرجة للضم. هذا الحديث من حيث الإسناد حسنوه أهل هذا الفن، قالوا أنه حديث حسن، ثم وصفوه بالغرابة. أكثر الغرائب إما موضوعة أو ضعيفة. الذي وصفوه بالغرابة ما بين غرابة الموت، لكن سنذكر ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنه قال إن لله عز وجل ملائكة موكلون، أي أنهم طلب منهم موكلون بما يسقط من ورق الشجر. المؤلف أورده وساقه لبيان عظمة الله في هذا الخلق، وأن لله ملائكة موجودين. ويقول فإذا أصاب أحدكم عرجة، العرجة أي أن دابته أصابها تلال أو تعب أو نفور أو حبس أو ضاعت، قال فما الذي يقول؟ قال إذا علمت أن لله ملائكة فنادوا يا عباد الله أعينوا. من اللي نادي؟ الرجل نادي الضاع له الذي يصيب بالعرجة الذي يصيب الله. في حديث آخر قريب من هذا يا عباد الله أحبسوا. معظم كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الصادقة في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين أنه لا يجوز النداء من ذا دعاء دعاء إما أن ترفع يديك قل يا ربي، أو بمعنى العبادة الصلاة، والصلاة تسمى عبادة تسمى دعاء، والزكاة تسمى دعاء، الحج تسمى دعاء، كل ما كان عبادة لله بدنية ومالية هي دعاء. وإن رفعت يديك فقلت يا الله فهو دعاء، ليس كذلك؟ عرفنا ذلك. فكل ما كان من دعاء الله عز وجل، لأن عندنا الدعاء وهو ما يعمله الإنسان مما يختص بالرب فيه تحقيق معنى الربوبية، أن الرب هو الذي يخلق ويرزق ويعطي، فإذا دعوته فدعاءك له فيه تحقيق معنى الإلهية، أي أن هذا الذي تعمله من دعاء وعبادة لا يجوز صرفه إلا للإله وهو الرب الذي أنعم عليك. فالرزق فالرازق هو الرب سبحانه وتعالى، وإذا طلبت تطلبه بصفة الإلهية من الله سبحانه وتعالى. عندنا توحيد الربوبية أن تعتقد في القلب أنه لا يجوز دعاء أحد إلا الله سبحانه وتعالى، دعاء أحد أي بما لا يقدر عليه البشر. الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فرق قل من يتفطن له في الفصل بينهما. توحيد الربوبية فيما يتعلق بالاعتقاد هذا مر علينا في السابق في أوائل الكتاب، لأنه أعمال القلوب مخاطب الإنسان مكلف، حتى لو كان في خطرات القلوب يطالب الإنسان بها يجب عليه اعتقاد أن الله واحد سبحانه وتعالى، وأنه القادر المتصرف المحيي المميت. يجب اعتقاد هذا ولا ما يجب اعتقاد هذا؟ يجب. لو واحد قال أن الله لا قدر على ذلك بعد أن يعلم ويبين بالأدلة فإن أصرف وكافر وما عمل شيء من الأعمال التي تخالف ما طلبه الله سبحانه وتعالى، لكن اعتقد شيئا مما يجب لله سبحانه وتعالى، اعتقد شيئا مما يجب أن ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ هذا يسموه توحيد الربوبية. فمن خالف من هذا الاعتقاد بعد ما يبين له بالأدلة فهو كافر. لكن إن ما كان عن علم كالرجل الذي قال من حضره الموت جمع أبناءه، هذا تستحيل، قال تعالوا يا أبنائي إذا مت أنا ضعوني في النار لين أكون رماد، إذا أصبحت رمادا اجمعوا ذلك الرماد وانظروا في يوم عاصف يوم في ريح شديدة جدا وتعالوا عند البحر ثم انسبوا ذلك في الريح العاصف هل ينتشر في البحر ماشي. ثم قال لئن قدر الله علي فيعذبني عذاب شديد. يقول الحديث مات ثم جمعه الله يوم القيامة قال الأرض وأجزاء البحر اجمعي ما في بطونك من هذا الرجل، فيجتمع الرجل فيسأله الله سبحانه وتعالى لما عملت ذلك؟ قال يا رب خوفا منه، فغفر الله له. لو إنسان جحد من قدرة الله شيئا من هذا، عن مثل هذا الرجل ذا ما قال لما ربنا ما يقدر، لا يعلم أن الله قادر، لكن من شدة الرهبة ظن أن هذا النوعية من تفكيك الأجزاء قد تفوت على الله سبحانه وتعالى. قال له ما شك، ما قال الله لا يقدر، بس قال لي القدر الله علي، فعنده شك في القدرة أليس كذلك؟ وما أنكر القدرة، عنده شك في القدرة، فلشدة خوفه عفى الله عنه. ولو جاء إنسان الآن قال ربنا ما يقدر يخلق هذا يعلم، قال له الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يجوز لك يا هذا أن تنكر شيئا من قدرة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد كل شيء ما فيه العرش إلى البعوضة، لا يفوت شيئا عن مخلوقات الله. بعد ما يبين بالأدلة فإن أصر على إنكار فهو كافر بعد ثبوت البراهين عليه، إزاحة الشبه وثبوت البراهين عليه. عرفنا هذا؟ هذا قلنا مما يتعلق بعمل القلب، أي بالعقيدة والعلم والركون واليقين. إذا علمت أن الله قادر على كل شيء بقي معانا توحيد الألوهية، وهي أن القدرة، علمك بالقدرة تقتضي أن هناك عبادة يجب لا تصرفها إلا لهذا القادر، لعبادات تتعلق بحق القادر سبحانه وتعالى كالاستعانة والاستغاثة والدعاء واللجوء. لمن يكون هذا؟ للقادر. هناك أمور مما يتعلق بالرزق والإعاشة والإعطاء، إنما يتعلق بحق الرازق سبحانه وتعالى. تعددت صفاته كثيرة سبحانه وكلها حسنى، فهو الله الماجد الواحد القادر المقتدر. فهذه إن جاءت من حيث العمل سميناها توحيد الألوهية، وهي تصرف لا يجد صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. وإن جاءت من حيث الاعتقاد فهو ما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى. دعاء المخلوق الله فلان تعال عاوني، كانت هذه المعاونة والمساعدة، وإن استنصروك في الدين فعليكم النصر. واحد جاهد يقول يا فلان تعال معي مستعين على هذا الكافر تقتلوه، جاهز ولا مجاهد؟ جاهز. بس كذلك لو قلت يا فلان هلما تصرف عني ما أجده في نفسي من الهم، يجوز ولا ما يجوز؟ لما لا يجوز؟ إن هذا لا يقدر عليه بشر، صرف الهم وجلب السعادة وإغناء النفس وإزاحة المرض وإعطاء الصحة، ما يستطيع بشر. لا تقول الله تعالى يا فلان افتح هذه البلد من النصر على يديك، هذا لا يجوز. عرفنا هذا؟ فما كان لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لا يعني عبادة منه. الدعاء بمعنى سواء كان معنى السؤال أو بمعنى العبادة التي حركة بدنية، إلهما لا يجوز صرفه إلا لله سبحانه وتعالى. إذا سألت مخلوقا إن أردت أن تسأله فيما تقدر عليه فهو جائز. مستحب ولا جائز؟ إيش الفرق بين المستحب والجائز؟ نجيب المسائل فما يخطن لها طلبة العلم، إنما نريد أن نقرر مسائل مهمة جدا. ما الفرق بين المستحب والجائز؟ المستحب تؤجر عليه، لك فضيلة عليه، تقول يا فلان عاوني على النزول على هذا الكرسي، مستحب ولا جائز؟ لا هو جائز، ليس مستحب. ليه قلنا جائز؟ لما قلنا جائز؟ إعانتك له مستحب، لك فضيلة فيه، سؤاله إياك جائز ليس بمستحب، وقد يكون في بعض الناس مكروها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بايع نوعا من الصحابة، أشخاصا معينين بايعهم على السمع والطاعة بالمنشط والمكره، وأن لا يسأل الناس شيئا. فكان أحدهم رضي الله عنه إذا ركب الفرس حيله ثم سقط منه الصوت جنبه فلان وفلان، ما يقول ناويني الصوت، ما يقول ناويني الصوت، فكان إنما يذهب الفرس فيعقله ولا يربطه في مكان ينزل داخل صوته ويعلو فرسه، ما يقول أحد ما من الصوت، أنا أمر سهل فقط العلم هذه فيه منا هي ليست فيه منا، لكن ما يفعلها هذه درجة عالية التي ينبغي. سؤال الناس عموم المكروه ما في فضل ما في خير أبدا، لكن مجاز إلا مجاز. ولا يستغرب الإنسان كيف تجمع بين الكراهة والجواز، ما في فضل ما في فضل، قد يكون جاز ومكروه، قد تكون كراهة لا إثم فيها، قد تكون كراهة لا إثم فيها. عرفنا هذا؟ إذا عرفنا السؤال عموما مكروه بعد ما قررنا القاعدة هذه، إن كان هو جاهز، فسؤال الناس إما بما يقدر عليه أو ما لا يقدر عليه، إن كان ما يقدر عليه جاهز وهو مكروه نستغنى عنه أفضل. لا يعترض فلان وفلان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الناس الدين، نقول لا يا أخي ما سألوا يعطيه صدقة، القرض ما في شيء، القرض من منافع الناس، ليس هو سؤال سأل فيه مذلة بدلة، لا يعني أعطي وأعطي في أجر. والله سبحانه وتعالى حين أثنى على الذين يوفون بالنذر لهم مصير طيب، عاقبتهم حسنة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هل ثناء الله سبحانه وتعالى لهم لأنهم نذروا أو لأنهم أوفوا بالنذر؟ لما لم يثني الله عليهم سبحانه وتعالى لنذرهم؟ النذر لا يأتي بخير، النذر وحده مو محبوب، إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من مال البخيل، يقول أنا لله علي إن نجح ولدي ذبحت له شاة صدقتها على المساكين، افعلها، يجب الوفاء ولا ما يجب الوفاء؟ يجب الوفاء بالنذر، ولذلك أثنى الله على هؤلاء أنهم إذا نذروا وفوا، وإلا الدخول في النذر مكروه ما في خير، إنما الإنسان بخيل يشترط على الله افعل لي كذا يا رب وأنا أفعل لك هذه، ها؟ هذه ما يعني هي فيها بخل ولا ما في دين ما في، لكن الوفاء بها واجب، الوفاء بها واجب. فالسؤال للناس عن قصد دين من المسائل قد تكون مكروهة قد تكون مستحبة قد تكون جائزة، فسؤال الناس عموما من باب الكراهة، وشد كراهة منها ذاك الذي يتصدى للناس بأسر الصدقات لغاية الكراهة إلا ما تكون محرمة لغير الحاجة. الشاهد أن هذا الذي يقول يا عباد الله أعينوا، كن الحاضر جاز لك أن تسأله وتدعوه بما يقدر عليه، وإن استغنيت عن السؤال فهو أفضل. مثلا الله سبحانه وتعالى قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واضح؟ أثنى على الذين ينصر كالشافع الذي يطلب شفاعة فلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، ما قال للناس دوروا شفعاء وسطاء لكم في الموضوع، لم يأتي هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، من كانت له حاجة أو قضية فليتجئ إلى الله، لكن لا تقول والله في فلان وفلان يساعداني، ابعد عن هذا فكر عنه، لا تركن إلى مخلوق ولا تتوكل عليه، اسأل الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ذهبت إلى فلان قلت يا فلان لي الحاجة فلانية، فما الذي يستحب في حق هذا الرجل المسؤول؟ يجب أو يستحب في حقه أن يعين ذلك، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، حتى الرقية يقول يا فلان أمرض على إرقى لي، جائز ولا مو جائز؟ جائز، هذه حاجة. لكن أيهما أفضل، الراقي ولا المرقى عليه؟ الراقي أفضل، ولذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 70,000 يدخلون الجنة غير حساب، ثم وصف هؤلاء أن الميزات التي أوجبت لهم دخول الجنة بهذه الصفة أنهم لا يرقون ولا يفتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، قال لا يسرقون ولا لا يرقون، لا يسرقون بارك الله، قال لا يطلبون من الناس الرقية، لا يطلبون من الناس الرقية. عرفنا هذا؟ هذا الذي قال يا عباد الله أحبش، يقول الله ابن حلال هذا الحديث غريب كما قال المصنفون وإن كان سنده حسن، والغرابة فيه أنه مصادر لأصول كثيرة صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال إذا رأيتم الغيلان أو تمادت الغيلان فنادوا بالآذان. الغيلان نوع من الجن كثير ما تحصل للمسافرين في الليل فيما في الطرق غير المضاءة، أكثر هذه الطرق كذا وغير المسفلتة إلى الآن تحدث إلى غد تحدث إلى أن تقوم الساعة، فيأتي الإنسان في الطريق فيضل الطريق أو يرى من هناك ضوء بعيد فيذهب إليه فإذا الضوء انتقل المكان الفلاني حتى يتيح عن الطريق، يحصل هذا موجود والشياطين تعمل كثير. وكثير ما يحصل لبعض الناس ثم بعد ذلك يصادف أن أشخاص سيارة أو كذا كذا يلوحون له الطريق هذا فيأتي سليم. إذا حصل البلد جاءه صديق من أصدقائه ممن يظن فيهم الفضل يقول يا فلان رأيتك البارحة أو أخبرني من أثق به من أصدقائي يعني من أصحاب الأرواح أنه رآك في المكان الفلاني كذا كذا فهو الذي نجاك، فيضله عن سبيل الله. تحصل كثير من الشياطين من يسعون لهؤلاء ليضلوا الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قال؟ قال نادوا بالأذان، قل الله أكبر الله أكبر كم الأذان يطرد عنك ذلك. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دعاء لله سبحانه وتعالى بأدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تمجيد لله وثناء عليه. ما قال قول يا فلان يا فلان، ثم الحديث قال إن لله ملائكة موكلون بحفظ ما يسقط من الشجر من ورق. طيب الربع الخالي هذا ربع المملكة ونصف المملكة ما أنت شجر، لو ظلت عرج بفلان دابته وين الملائكة الموكلين بشجر؟ لذلك هذا الحديث يعني في نكارة عظيمة مصادم لكثير من النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أصيب بنازلة من نوازل السماء أو أصيب بمصيبة من العباد فلا يكشف الضر إلا الله سبحانه وتعالى ولا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى. من علم هذا تماما يقينا استغنى عن الناس، ومن استغنى عن الناس عزا كان عزيزا. أكثر الذلة ما تحصل من الناس إلا لعدم استكمالهم للإيمان، تظن أن فلان بيده القضايا وفلان يعمل كذا وفلان يأتي بالخير وفلان كذا، يحصل للناس هذا الضعف وهذا التشريك. وإلا لو تيقن أنه لا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى ولا يدفع السوء إلى الله سبحانه وتعالى استغنى عن العباد كله العزة. هذه عزة الإيمان، جعلنا الله وإياكم ممن عز بطاعته. نعم يا أخي. الرابع من شعب الإيمان وهو باب في الإيمان في القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باب الرابع من شعب الإيمان، الباب في الإيمان بالقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الباب إن شاء الله سنقرأه في الحصة القادمة بما يستقبل دين الله إذا حين الله وإياكم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعله اللهم صوابا ولا تجعل لأحد فيه شيء. الحمد لله.